الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. الاستمرار في طلب العلم هو من نعم الله تبارك وتعالى على العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد نطلب العلم، لكن الشيطان يقف من ابن آدم فيجعل في طريقه عراقيل. والموفق من أراد الله به خيرا في الاستمرار في سلوك طريق العلم، لأنه طريق الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعبد يحتاج إلى أن يثبت في سلوك هذا الطريق نسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه وهو عنا راض. اللهم آمين. نشرع أيها الكرام في دراسة كتاب الصلاة من تلك الرسالة النافعة الماتعة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أعطى الوالد. اتفضل شيخ. نعم. بعد أن انتهى المصنف أيها الكرام من كتاب الطهارة الذي هو شرط من شروط الصلاة، شرع رحمه الله بباب في ماذا؟ في أوقات الصلاة. والمواقيت أيها الكرام وأوقات الصلاة، كما أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فأوقات الصلاة هي أيضا شرط من شروط الصلاة. وابن أبي زيد رحمه الله بدأ بكتاب أوقات الصلوات تبعا للإمام مالك في الموطأ، فقد شرع في موطئه بهذا الباب، وهو كتاب المواقيت، يعني مواقيت الصلاة. والوقت أيها الكرام يذكره الفقهاء من آكد شروط الصلاة، لأن من صلى قبل الوقت بطلت صلاته، سواء كان عالما أو جاهلا، ناسيا أو غافلا. فوقت الصلاة من آكد شروط الصلاة التي لا يتسامح فيها. وقد يصلي العبد بلا دون أن يستر عورته خشية أن يفوته وقت الصلاة، وقد لا يتوضأ ويتيمم خشية أن يفوته وقت الصلاة، وقد يكون محبوسا لا يستطيع حتى أن يتيمم، فيصلي على حالته خشية أن يفوته وقت الصلاة. والأوقات جمع وقت، والوقت هو الزمن المحدد لأداء إيش؟ الصلاة. ما هي الصلاة؟ يا حسين، ما هي الصلاة؟ هي أقوال، أحسنت، وأفعال. أيوة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. وتكون بشروط مخصوصة وأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فرض الله تبارك وتعالى على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 50 في العدد و50 في الأجر. فقد شرعت 50 صلاة وخففت رحمة بهذه الأمة. وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء. جعل الله تبارك وتعالى لكل صلاة من هذه الصلوات وقتا محددا. يقول الحق سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول جل جلاله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس هو ميلها وزوالها وهو وقت الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هو إيش؟ غروب الشمس، المغرب والعشاء. المغرب والعشاء، إذن هنا لدلوك الشمس يشمل الظهر والعصر، إلى غسق الليل يشمل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة. وقال جل جلاله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ذكر بعض المفسرين أن تمسون المراد بها صلاة المساء. ما هي صلاة المساء؟ المغرب والعشاء. إذن صلاة المساء هي صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون هي صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. صلاة العشي هي صلاة قالوا المراد هنا العصر. وحين تظهرون صلاة الظهر، صلاة الظهر. المقصود أيها الكرام أن أوقات الصلوات ذكرت مجملة في القرآن، بينتها السنة وفصلت أوقات الصلوات مفصلة. نعم، مساء حين تمسون، ففصلتها السنة كما في حديث جابر رضي الله عنه، وأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأمه في بداية الوقت وأمه في آخر الوقت، فصلى به في أول الوقت وآخره. فهذا الحديث المعروف بإمامة جبريل، المعروف بماذا؟ إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يبين لنا؟ ليعلمه ويعلم الأمة. بماذا يعلمه؟ بداية الوقت وآخره، لأنه قال في آخر الحديث الوقت ما بين هذين، وكذلك كيفية الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتم يعني كان مأموما لجبريل وهو إماما لمن خلفه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، يعني حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أصحاب السنن بأكثر بتفصيل أكثر. وفيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم يعني جبريل الظهر حين زالت الشمس، وهكذا ثم أتاه العصر حين صار ظل الشيء مثله، ثم أتاه المغرب حين غربت الشمس، ثم أتاه العشاء حين غاب الشفق، ثم أتاه الفجر حين انشق الفجر، ثم أتاه في اليوم الثاني حين لصلاة الظهر حين صار ظل الشيء مثله، يعني في آخر وقت الظهر، وهكذا. يعني جاءه في اليوم الأول في أول وقت الصلاة، وجاءه في اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، ثم قال له: الوقت بين هذين، أو قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت، وقت أراد أن يبين له أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة. الفقهاء أيها الكرام يقسمون وقت الصلاة إلى قسمين: وقت أداء ووقت قضاء. فالصلاة التي تؤدى في وقتها سواء في أول الوقت أو في آخره هذه تسمى صلاة أداء، فإن خرج وقتها فأداؤها قضاء. ووقت الأداء يقسم إلى قسمين، يقسمون وقت الأداء إلى وقت اختياري ووقت اضطراري. وقت اختياري ووقت اضطراري. والمصنف رحمه الله ابن أبي زيد أجمل الأوقات فاهتم بذكر أول الوقت وآخره، وتبع في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، إن للصلاة أولا وآخرا. وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. طبعا سنذكر هذه الأوقات بالتفصيل مع المصنف رحمه الله. ابدأ تفضل. أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر. قوله رحمه الله أما صلاة الصبح، بدأ رحمه الله بأي صلاة؟ بصلاة الصبح وصلاة الفجر. إذا كانت البداية صلاة الصبح، يعني يتوهم المتوهم أن الصلاة الوسطى ستكون إيش؟ العصر. لأن إذا كانت الأولى الصبح والآخرة بتكون العشاء، إيش اللي في الوسط؟ لكنه رحمه الله حتى يزيل هذا الإشكال صرح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة والوسط. يا إخوة، والوسطى ليس المقصود به، لا يشترط أن يكون بين شيئين، وإنما الوسطى هي الفضلى الخيار. فأشرف الصلوات هي صلاة الفجر، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيار والأشرف والأفضل هو الوسط. فالمصنف رحمه الله بيّن أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا هو المذهب المعتمد عند الإمام مالك رحمه الله أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 20 قولا للعلماء في تفسير الصلاة الوسطى. والذي يهمنا ما ذهب إليه المالكية، وهي أنها صلاة الصبح. وكون صلاة الصبح الصلاة الوسطى من وجهين: أولا، الوجه الأول أنها أشرف الصلوات وأعظمها، ولذلك من صلى الصبح في جماعة فهو حتى يمسي. ولها من الأحاديث يعني أشياء كثير في فضلها. والأمر الثاني لكون صلاة الصبح بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين. صلاتين الليليتين هي صلاة، والصلاتين النهاريتين ظهر والعصر، فتكون هي أيضا في الوسط. وكذلك لكون صلاة الصبح بين صلاتين يصح الجمع بينهما، وهي صلاة مستقلة عن الليل والنهار ولا تجمع بغيرها من الصلوات. المغرب والعشاء تجمعان، والظهر والعصر تجمعان، وهي بينهما، وهي بينهما. قال رحمه الله: أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، نعم، وهي صلاة الفجر. وهذا الذي روي في الموطأ عن علي بن أبي طالب وابن عباس. الإمام مالك روى في موطأ عن ابن عباس وعلي أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وتسمى أيضا صلاة الفجر لانفجار النهار، فهي متى وقتها؟ أول انفجار النهار. وتسمى صلاة إيش؟ الغداء، صلاة الغداء، لأن الغدوة هي أول النهار، الغدوة هي أول النهار. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق تغدو. إيش معنى تغدو؟ تخرج وقت الغداء، يعني في أول النهار، ليس من الغداء وإنما من الغدوة اللي هي أول النهار. نعم. هات. فأول وقتها انصجاع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. إذن أول وقت صلاة الفجر هو انصداع الفجر، انصداع أي ظهور ذلك الضياء المعترض في الأفق. لماذا قال المعترض في الأفق؟ حتى يخرج، أحسن، الفجر الذي يكون عموديا. المعترض في الأفق حتى يخرج الفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب هو الذي يخرج عموديا ثم يزول ثم ينتهي ويغيب، هذا هو الفجر الكاذب، فالذي يصعد في السماء. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. أذان بلال، لأن بلال كان يؤذن متى؟ أحسنت، عند طلوع الفجر الكاذب. ولذلك قال: ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا، حتى يستطير. ما معنى يستطير؟ ينتشر. فالفجر الصادق هو الفجر الذي يخرج ضوءه وينتشر ينتشر ينتشر حتى تطلع الشمس، هذا هو وقت، أول وقت الفجر، أول وقت الفجر. نعم. قال: وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس. وآخر الوقت، إذن بدأ أول الوقت مع طلوع الفجر الصادق المنتشر في الأفق، وآخر الوقت الإسفار. ما هو الإسفار؟ الإسفار البين هو الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا، يعني يظهر لك وجه جارك فتعرف من بجانبك، فهذا هو الإسفار البين. والإسفار البين قد يبدو به حاجب. إيش حاجب الشمس؟ الشمس تطلع، فقد يظهر شيء من رأسها وطرفها. نعم. فيتضح بهذا التقرير يا إخوة أن الإسفار البين غير طلوع الشمس، صح ولا لا؟ إذن من طلوع الفجر إلى الإسفار البين هذا وقت اختياري لصلاة الفجر، والوقت الاضطراري لصلاة الفجر إلى متى؟ من الإسفار البين إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا وقت اضطراري ما يجوز تأخير الصلاة إليه إلا حال الاضطرار، إلا حال الافطرار. ويؤكد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أدرك الصبح. نعم هات. وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أول. ما بين هذين يعني ما بين أول الوقت، أول وقت الفجر الذي هو انصداع الفجر وطلوع الضوء المنتشر، إلى الإسفار البين وقت واسع، يجوز لك أن تصلي في أي هذا الوقت، أي في أي وقت شئت، إلا أن أول الوقت هو أفضل، ولا شك في ذلك، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغالب فعله أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام. بل قد سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة على أول وقتها، الصلاة على أول وقتها. وقبل أن ندخل في صلاة الظهر نذكر بحديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات. حديث عبد الله بن عمرو يا إخوة أصل في بيان آخر الوقت لكل صلاة، آخر وقت كل صلاة، ولذلك قد يتكرر معنا. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ها؟ ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت يعني مالت كما سيأتي، ما لم يحضر وقت العصر، هذا آخر الوقت. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذن بعد أن انتهى المصنف من ذكر أول وقت الفجر وآخر وقت الفجر انتقل إلى ماذا؟ إلى ذكر وقت صلاة الظهر. وصلاة الظهر لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟ ها؟ من يذكرني؟ صلاة ها؟ أحسن. إما من الظهيرة. ما هي الظهيرة؟ ها؟ شدة سطوع الشمس. أحسنت، شدة ظهور الشمس ووضوحها وحرارتها. وتسمى أيضا صلاة الهجير، والهجير هي شدة الحرارة. ويحتمل أيضا ولذلك سميت لأنها تصلى في أول وقت الظهيرة. ويحتمل أنها سميت بذلك لأنها أظهر الأوقات، أظهر الأوقات صلاة الظهر، من أظهر الأوقات للجميع. نعم. متى بدايتها؟ متى بداية وقت الظهر؟ نعم. وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. الظل يا إخوة إذا زالت الشمس، الشمس أول ما تطلع من جهة المشرق، ثم إذا وصلت إلى كبد السماء هنا يبدأ وقت الزوال، ثم تغرب. طبعا إذا طلعت الشمس من جهة المشرق فإن الظل الشخص يكون طويلا، والشمس إذا ارتفعت يبدأ ظله يقصر، يقصر ذلك الظل. فإن صارت الشمس عمودية توقف الظل، توقف الظل. فإن لم تكن الشمس عمودية يعني كان فيها ميلان، قد يكون هناك ظل الفيء، لا يعتبر ظلا وإنما يسمى فيء. فإذا زالت تجاه الغروب هنا مالت، بدأ الظل يمتد إلى أي جهة؟ جهة المشرق. جهة المشرق يعني عكس إيش؟ عكس الشمس. فإذا بدأ هذا الظل ظل المشرق، هذا هو ظل الزوال، وبداية ظل الزوال هو أول وقت الظهر. فإذا امتد ظل الزوال حتى يصير في الزيادة يزداد حتى يصير مثل نفسه، يعني هذا هكذا عمود ويكون ظله إلى هنا، فانتهى وقت الظهر ودخل وقت متى يدخل وقت العصر؟ إذا صار ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله. هكذا قوله رحمه الله: فإذا زالت الشمس يعني مالت جهة الغروب عن كبد السماء، كبد السماء تكون عمودية غالبا، وأخذ الظل في الزيادة، أي ظل؟ الظل المعتبر، هذا هو ظل الذي يأتي بعد زوال الشمس ويأتي بعد الفيء. نعم. فإذا مالت الشمس جهة المغرب أخذ الظل في الزيادة، ولذلك قال وأخذ الظل في الزيادة. كمل. نعم. ويستحب أن توخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم. هنا مسألة يا إخوة، يستحب تأخير، جاءت أحاديث تؤكد استحباب تأخير صلاة الظهر. نعم، كما ذكر المصنف. لكن لمن؟ هل للجماعة، جماعة المسجد يستحب لهم أن يؤخرون، أو الشخص الذي هو يصلي منفرد في بيته يؤخرها ولو لم يجد شدة في الحر، يقول أنا في البيت أصلا، هل يؤخرها؟ قال المصنف، ذكر قولين: قيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له، وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها، أن يبرد بها. وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن ذكر المصنف أن قولان: قيل أنه يستحب لأهل المساجد أن يؤخروا صلاة الظهر حتى يجتمع أهل الحي بعد أن تخف حرارة الشمس فيصلوا جماعة، وأما الرجل اللي هو مفرد لحاله فلا حاجة له أن يبرد، فليكسب بركة أول الوقت لعموم الأحاديث الواردة في ماذا؟ في فضيلة الصلاة على أول وقتها. وقيل أن الأفضل للجميع أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر، حال شدة الحرارة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. فالأمر بالإبراد ليس خاص بالإمام أو الجماعة، بل هو عام للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. طيب، وكلا القولين محتمل، وفعل الإمام يرفع، يعني يرفع الخلاف. فمثلا إمام المسجد إذا رأى المصلحة للجميع يعني وهم متفقون على ذلك أن يؤخر، فهو الأفضل طبعا في حال شدة الحر، في حال شدة الحر. أبردوا يعني أبردوا بالوقت حتى تبرد حرارة الشمس، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء في بداية الزوال تكون شديدة، فيحتاج إلى أن تبردوا والإبراد يعني انتظار برودة الجو، برودة الجو. إذن عرفنا أن أول وقت الظهر هو متى يا يحيى؟ وقت إيش؟ بداية الزوال. ما معنى الزوال يا علي؟ إمالة وانحرافها إلى جهة المغرب. نعم. أما آخر الوقت، نعم، وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. نعم، لحديث جابر بن عبد الله في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر. وحضور العصر متى؟ عند أن يكون إيش؟ ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله تماما. نعم، صححوها يا أخي، هنا خطأ، زين نبهتنا جزاك الله خير. مثليه هذا خطأ، وإنما عندما يصير ظل الشيء مثله. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.